زكاة الإبل. أنصبة الزكاة في الإبل والقدر الواجب فيها. من ملك أقل من 5 من الإبل ذكورا أو إناثا صغارا أو كبارا فليس عليه زكاة. فعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. أما ما زاد على 5 فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المقادير الواجبة في زكاتها في حديث أنس في كتاب أبي بكر إليه، وها هو بنصه لكثرة الحاجة إليه بعد ذلك. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل شاة من كل خمس شاة، إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الغنم ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة بعض ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وبناء على هذا الحديث تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول التالي: عدد الإبل المملوكة 1 إلى 40، من 1 إلى 40 مقدار الواجب فيها ليس فيها زكاة، من 5 إلى 9 شاة واحدة، من 10 إلى 14 شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه، من 25 إلى 35 1 بنت مخاض. فإن لم توجد فيجز عنها ابن لبون زكى. بنت مخاض وهي أنثى الإبل التي أتمت سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهي الحوامل. من 36 إلى 45 بنت لبون وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالث وسميت بذلك لأن أمها وضعت غيرها وصارت ذات لبن. من 46 إلى 60 حقة وهي أنثى الإبل التي أتمت 3 سنين ودخلت الرابعة وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. من 61 إلى 75 جذعة وهي أنثى الإبل التي أتمت 4 سنين ودخلت في الخامس. من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 120 حقتان. قلت: هذه الأعداد والمقادير التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع عليه. وأما إذا زاد عدد الإبل على 120 فالمعمول به عند أكثر العلماء خلافا للحنفي. فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد 120 ففي كل 5 مما زاد عليها شاه بالإضافة إلى الحقتين، فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقه فتجب. خلافا للحنفية والنخعي والثوري يمثل الجدول التالي، ومضمون أن في كل 50 حقه وفي كل 40 بنت لبون، وهو الوارد في الحديث السابق. عدد الإبل المملوكة من 121 إلى 129 مقدار الواجب فيها 3 بنت لبون. من 130 إلى 139 حقه وبنتا لبون. من 140 إلى 149 حقه اثنان حقه زائد واحد بنت لبون. من 150 إلى 159 3 حقاق. من 160 إلى 169 4 بنات لبون. من 170 إلى 179 3 بنات لبون زائد 1 حقه. من 180 إلى 189 2 بنت لبون زائد 2 حقتان. من 190 إلى 199 3 حقاق زائد 1 بنت لبون. من 200 إلى 209 4 حقاق زائد 5 بنات لبون. وهكذا ما دون العشر عفو، فإذا كملت عشرا انتقلت الفريضة ما بين الحقاق وبنات اللبون، على أساس ما ذكرنا أن في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. تنبيه: الأعداد المذكورة في الجدول يجمع فيها كل أنواع الإبل من بخت، أي ما لها سنامان، وعراب وغيرها، لأن مسمى الإبل يصدق عليها جميعا. ما وجب عليه إخراج سن معينة حسب ما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل. ما وجبت عليه سن معينة فلم يكن في إبله ذلك السن، فله أن يخرج من السن الذي تحته مما يجزئ في الزكاة، وهي على الترتيب: بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم الحقة، ثم جزعة الإبل. ويعطي الساعي فوقها شاتين أو 20 درهما، والمقصود بالدرهمين التقويم لا التعيين، بمعنى أنها ثمن الشاتين. أو أن يخرج من السن التي فوقه ويأخذ من الساعي الذي يجمع الزكاة شاتين أو 20 درهما، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه. فعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنه تقبل من الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرت له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنه تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده عند بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها 20 درهما أو شاتين. ويستنبط من الحديث كذلك أنه إذا لم يجد ما وجب عليه لكن وجد ما هو أرفع بدرجتين أو أدنى بدرجتين، فيدفعه ويكون الفارق 40 درهما وأربع شياء جبرانا، وهكذا. ويستثنى من القاعدة السابقة أنه إذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده ابنة لبون بل كان عنده ابن لبون ذكر، فإنه يجزئ عن بنت المخاض دون أن يدفع أو يأخذ معه شيئا. لحديث أنس أيضا في كتاب أبي بكر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة وفيه: فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. هل يجزئ إخراج فوق الذي يجب عليه؟ إخراج ما فوق الواجب له حالتان: الأولى أن يتطوع المزكي فيخرج ستا أعلى من السن التي تجب عليه، كي يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أو حقة أو جزعة، فهذا جائز بلا خلاف. وبدل عليه حديث أبي بن كعب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قدم ناقة عظيمة سمينة وقد وجب في إبلي بنت مخاض: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وأجرك الله فيه. وهو أبو داود وأحمد وسنده حسن. الثانية أن يخرج بدل الشاه ناقة، وكذا عما يجب من الشياه فيما دون 25 من الإبل، فهذا فيه خلاف، فذهب أبو حنيفة والشافعي وهو الأصح عند المالكية أنه يجزئ، وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجزئ لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره من غير جنسه فلم يجزئه. وذهب بعضهم إلى قول الجمهور، ولعله هو الراجح إن شاء الله، فإن الشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعييب، إذ لا يعقل أن تجزئ بنت مخاض في 25 من الإبل ولا تجزئ في 20.